وقد يتركها في وقت هو أشد ما يكون حاجة فيها كأيام الصيف. أيام الصيف طويلة والحاجة فيها إلى الشراب شديدة، ومع هذا فالمؤمن يتقرب إلى الله بترك هذه الشهوات في الشتاء والصيف، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. فشكر الله له هذا العمل وضاعف له المثوبة سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن أن يحتسب هذه الأشياء وأن يجتهد في أعمال الخير يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، كما يجب أن يحذر السيئات والمعاصي كلها، لأن المعصية في هذا الشيء عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول السوء والعمل به وجاه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول: الصيام سنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسهب، فإن سابه أحد أو قال فليقل إني صائم. فليس الصيام عن الطعام والشراب، إنما الصيام عن اللغو والرفث، أما حرم الله جل وعلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام إذا تقدم إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: عمرته في رمضان تأجل حجة، وفي الأطلاق حجة معي معه عليه الصلاة والسلام. فضل كبير، والأعمال تضاعف بشرف الزمان، وتضاعف بشرف المكان، وتضاعف بشرف العامل نفسه. فالمضاعف بسبب شرف المكان مثل الحرمين الشريفين، فإن العمل في مكة صلاة وصوم وصدقات تضاعف، وطواف وغير ذلك تضاعف في مكة. في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: صلاة المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في المسجد 100. أما الصيام فلم يرد فيه حديث ثابت في مضاعفته في مكة، حتى رواية ابن ماجه أنه يضاعف في 100 في رمضان فهو حديث ضعيف. لكن على كل حال الصيام في مكة والتسبيح وقراءة القرآن وغيرها من أعمال الصالحات مضاعفة، لكن لا يعلم عدد المضاعف ولا كميتها إلا سبحانه وتعالى. وهكذا الصوم والصدقات والصلاة و سائر الأعمال الصالحة وضعف أيضا في المسجد في المدينة المنورة. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة المسجد الحرام أفضل من صلاة المسجد هذا بمئة صلاة، يعني 100,000 بالنسبة إلى غير المسجد عليه الصلاة والسلام. فالحزم والكيس والمشروع للمؤمن أن يضاعف الأعمال في مكة والمدينة وفي هذا الزمان في رمضان، فإن الصدقة والأعمال الصالحة في الزمان أيضا فاضت كرمضان وفي أشهر الحجة تضاعف فيها الأعمال الصالحة. والإنسان لا يدري ما حياته، فيشرع له اغتنام فرص في كثرة الأعمال الصالحات في الزمن الفاضل كرمضان وأشهر الحجة، فما كان الفاضل في مكة والمدينة يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. وكلما كان الإنسان أكثر عملا صالحا كانت المضاعفة أكثر، فمضاعفة العمل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم بفضلهم وكمال إيمانهم، حتى قصد النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد الصحابة ولا نصف الصحابة رضي الله عنهم. هذا فضل عظيم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا من كان مجتهدا من أعمال الصالحات والتقوى لله تكون أعماله مضاعفة. وينبغي المؤمن في هذا الشهر الكريم اغتنامه الصدقات، تسبيح، تهليل، تفطير الصوام، كثرة الاستغفار إلى غير هذا من وجوه الخير، اغتنام هذه الأيام الفاضلة. ويروى عن صلى الله عليه من حديث سلمان انه قال: في كان الشهر الكريم خصصوا فيه يتقرب بخصصه، كان كما ادى فريضه فيما سواه، ومن ادى في فريضه كان كما ادى 70 فيما سواه. ويقول صلى الله عليه وسلم: شهر الصبر سماه شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنه. يقول الله جل وعلا: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ويقول جل وعلا: واصبر وما صبرك الا بالله. المقصود أن هذا الشهر فيه صبر على الصيام وصبر على القيام وصبر على حفظ جوارح ما حرم الله وصبر على أعمال الخير. هو شهر الصبر في جميع المؤمنين. فالمشروع المؤمن هو المؤمنة كثرة الأعمال الصالحة فيه والصبر في ذلك على كل خير، مع الصبر على كف النفس عما حرم الله، يجاهدها حتى لا تقدم على ما حرم الله وحتى لا تكسل عن ما شرع الله. طلق الله جميع التوفيق والقبول والهدايه، وصلى الله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. الله يكرمك يا مستر، اذا كان في الحرم الافضل ان يقرا القران او ياخذ تبع القران. ينبغي ان يكثر من الطواف، يعني الطواف ما له معنى، ما له عمل الطواف الا في مكه، عمل يختص مكه، ويكثر من الطواف افضل من سائر الاعمال الغرباء يعني. اما اهل مكه المقيمون الصلاة حقا افضل الصلوات، افضل من الطواف، كثره الصلاه افضل من الطواف، لان الطواف عندهم دائم غادر عليه. وهكذا الصدقات في مكه تغتنم، الصدقات كثره قراءه القران يجي المضاعفه. احسن الله اليك يا شيخ. الذي يصوم يوم الخميس ويوم الاثنين في غير رمضان، في بعض الاخوان مثلا يقولون تفضل الشاي وتفضل معنا فهو صايم، ما هو الاحسن؟ يعلمهم ولا ما يعلم؟ لا صلي كما صوم، واللي صايم عذر كما قال صلى الله عليه وسلم السر يعني. اذا دعي احدكم هو صايم فليقول اني صايم، ما في ذلك. يقول اني صايم. نعم. بالنسبة للإنسان قصد هذه الزمان، أنه يوم رمضان إن كان الإنسان في مكة ارتكب مخالفة شرعية، هل تكون أيضا الإثم مضاعف؟ مضاعف من نهاية الكيفية، لا من نهاية العدد. العدد سيئة، سيئة سيئة. نعم. لكن سيئة في مكة أعظم من سيئة في الطائف أو في مكة أو الرياض. نعم. وفي رمضان يكون أعظم. وسيئة في رمضان أعظم من سيئة في شعبان. نعم. يعني عظم الوزن يعني. نعم. عظم الاجر. نعم. ولكن لا تعجل، يرسل ما تعجل. يقول صلى الله جل وعلا: من جاء بحسنه عشر امثالها. نعم. ومن جاء بسيئه فلا بسيئه الا مثلها. نعم. قول الرجل صائم في صيام رمضان يقول انا كهنا. لا اخي يعتذر من اخي. انسان في عذر الرجل. لا يتيم انه لا يكره، لا يحب مجيئه ولا يحجره. وفي رمضان كل الناس يعرفون الصائم. احسن ذلك يا شيخ. صائم المدينه ايضا بالنسبه وهكذا في ذي الحجة. نعم. سبحان الله. في عشر ذي الحجة سبحان الله. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في مضاعفة النذر للأعمال في رمضان: وقد يضاعف الثواب بأسباب مقر، منها شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه، كما ضعف أجر هذه الأمة على أجور من قبلهم من الأمم. وأما على الرواية الثانية فاستثناء الصيام يرجع إلى أن سائر الأعمال للعباد، والصيام اختصه الله لنفسه كما يأتي. وأما الرواية الثالثة فالاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال. ومن أحسن ما قيل في ذلك ما قاله سفيان، قال: هذا من نجوة الأحاديث وأحكمها: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي من المظالم ويدخله بالصوم الجنة، رواه البيهقي وغيره. وعلى هذا فيكون المعنى أن الصيام لله عز وجل، فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام، بل أجره مدخر لصاحبه عند الله، وحينئذ فقد يقال إن سائر الأعمال قد يكفر بها ذنوب صاحبها، فلا يبقى له أجر، فإنه روي إنه يوازن يوم القيامة بين الحسنات والسيئات، ويقص بعضها من بعض، فإن بقي حسنة دخل بها صاحبها الجنة،

يتذكر في. ومن ذلك أنه يتذكر حاجة إخوان الفقراء الذي يحتاجون إلى الطعام والشراب دائما، ويحتاجون إلى ما يساعدهم في جميع شؤونهم، فيرحمهم ويعطف عليهم ويتصدق. فإن رابع أراد حاجة له لما حيل بينه وبين الطعام والشراب، أراد الحاجة إلى هذه المادة معرفة أكثر. هذا يوجب له أيضا أن يتذكر حاجة المحرومين الفقراء الذين ليس عندهم ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب والنكاح، فيدعو ذلك إلى الرحمة والعطف والإحسان والجود والكرم. ومن ذلك أيضا أن الله جل وعلا يعرف العبد حاجاته التي تدل على أنه ضعيف مسكين، فينكسر لله ويذل ويجتهد في طاعته سبحانه والتقرب إليه والبعد عن معصيته. فإذا كان هذا الفضل في ترك هذه الأمور المباحة في وقت مخصوص تقرب إلى الله، دل ذلك على أنه يجب عليه أن يحذر المحرمات الأخرى التي حرم الله عليه في جميع الزمان، الزنا والسرقة والظلم للناس، شرب المسكرات، تعاطي الربا إلى غيرها. إذا عرف أن الله جل وعلا أحب منه ترك هذه الأشياء التي حرم عليه الصوم، فهو كذلك سبحانه يحب منه أن يدعى ما حرم الله عليه دائما، وأن يحذره في جميع الأوقات وجميع الزمان والمكان، يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه. وهذا هو الواجب على العبد، الواجب على العبد أن يكون مع ربه منقادا لأمره، حيث أمره يأتمر حيث نهى ينتهي، ليس مع نفسه بل مع ربه في الامتثال للطاعات وفي الحذر من السيئات وفي الوقوف عند الحدود، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. هكذا يجب على العبد: يا ايها الناس اعبدوا ربكم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول مسلم. فالعبد ملك لله، يجب ان يخضع لهذه العبوديه ويؤدي حقها. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل مساجد مكة من الحرم فضاعت حسنات كل الحرم، لكن قرب الكعبة كون مع الجماعة الكبيرة أفضل. الله يستعمل الصائم يكون يدعى في حال صومه عند إفطاره، قبله بعد قبل الإفطار وبعد يسحب الإكثار من الدعاء في جميع أوقات الصوم وعند الإفطار وعند السحور، حال صومه وعند إفطاره جميع. صلى الله عليه وسلم أقل مدة في الاعتكاف؟ لا، الحمد محدود، لا يوم ولا ليلة ولا ساعة صومه، لا تيسر الله أو ما تيسر الله. كم يسر؟ لأن الرسول ما حد لا يسر والله محدود، لا يوم ولا ليلة ولا ساعة صومه. صلى الله عليه وسلم السيارة الذي رفض الوقت في الطريق، الصلاة يعني ما وقف الوقت الوقت كله خلص هنا عن فرض يعني كان منع حد خاب خروج الوقت كان خاب خروج الوقت من أبي وقف السيارة هذا صلي على حسب حال السيارة واللي أي حد ولا تخلي الوقت اللي خلص إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا كنت سافر، إذا ك

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد فقال يقول إني صائم، يرفث الرفث الجماع ورضي الكلام، ولا يسخر لا يفعل لا يتكلم بما لا ينبغي، فإن سابه أحد أو قاتل فليقول إني صائم. ولهذا يقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمعاني، ودع عن الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم يومك يوم صومك ويوم نفسك سواء. قال أنس رضي الله عنه: ما صام من ظل يأكل حمى الناس، يعني من ظل يقتاب الناس. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة ما لم يفرقها. قل بما يفرقها كالكذب وغيبة. وهذا الصيام يضيق الله به مجاري الدم التي يجي منها الشيطان، الشيطان يجي منها دم الدم، هذا الصيام يضيق تلك المجاري ويسدها على عدو الله لمن أحرص وصدق. وهذه الأيام فرصة للمؤمن يجاهد فيها نفسه ويعبد فيها ربه ويجتهد فيها أنواع العبادة والذكر، يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه. وهكذا جميع الفرص: فرص الحج، فرص العمرة، فرص عشرة الحجة، فرص الاجتماع بالأخيار، فرص مجالس الذكر، هذه الفرص يعتني فيها المؤمن حتى يزداد إيمانه وحتى تكثر أعماله الطيبة، ويحذر من الاجتماعات الضارة والزيارات الضارة، فليحرص على أن تكون زيارة في الله ولله وفي سبيل الله، وأن تكون اجتماعاته مع أهل الخير والصلاح والاستقامة لا مع أهل الغفلة والغيبة والنميمة. وهكذا في جميع أوقاته يحفظ الخير والصلاح والاستقامة لا مع أهل الغفلة والغيبة والنميمة. وهكذا في جميع أوقاته يحفظ وقته ويصونه عما حرم الله. فالمؤمن صوان لوقته، صوان لجوارحه، واقف عند الحدود، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. قال تعالى عن الرسل واتباعهم: انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هكذا اولياء الله. وقال عنهم جل وعلا ايضا: ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، والذين هم بايات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، سارعون إلى الخيرات وهم لها سابقون، يعملون وهم خائفون وجلون، يعملون الصالحات ويجتهدون الخيرات وهم على وجل وخوف، يخشون أن ترد عليهم أعمالهم، أن لا تقبل لتقصير اقترفوه أو شرط أخلوه به أو غير هذا من أسباب الرد. وفق الله جميعا. الله إليك شيخ، هل الرفث والفسوق داخل في المزح؟ الله إليك. لا، المزح يختلف، المزح فيه جائز جدا، الرفث جماع للزوجة والرذيمة الكلام والفحش، والفسوق جميع الناس. والله أحسن الله إليك. كله يختلف، كان كلام خفيف في مزح خفيف صادق لا بأس، وما إن كان مزح كثير يخف. الله إليك. ضابط الاعتدال في الدعاء، يدعو بحرم الله هذا، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطع صحيح، إذا كان في الدعاء إثم أو قطع صحيح. الله يجزيك يا شيخ. حكم السواد في رمضان؟ لا بأس، سنة في أي وقت، أول النهار وآخر. نعم، هذا الصواب، جزاك الله خير. لولا أن أشب على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عام والظهر والعصر وغيره، حتى الفجر ما يخالف. صلاة الفجر ما يخالف، الفجر والعصر والمغرب والعشاء في وقت رمضان. في رمضان وين؟ جزاك الله خير. العمرة ومعه طفل سنة ونص، يقول كيف يعني؟ هل يكون له احرام؟ صلى عليك. لا، مو بلازم، وانا انا بس نحرم معه في رد وسهل ذكر يكون لنا مخيل يكسب راسه، وان كان هم ذلك يجلبون الشيء من الصيب ونحن.

ما أحسن به إليه جل وعلا. الواجب على المؤمن أن يعرف قدر هذه النعمة وأن يصون شهره عن محارم الله وأن يجتهد في عبارته بطاعة الله وذكره وشكره واستغفاره والتوبه إليه حتى يكون هذا الشهر غنيمة له غنيمة كبيرة ساقها الله إليه يتطوع فيها بالأعمال الصالحات ويجتهد فيها في أنواع الخيرات. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزهور والعمل به وجه فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشراب. ويقول الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أوقات فليقول إني صائم. ويقول جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودعا تجار ويكون عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سوى. ويقول صلى الله عليه وسلم لما بشرهم برمضان قال انه يوم انه شهر بركه يسعكم الله فيه فيحط الخطايا وينزل الرحمه ويستجيب الدعاء ينظر الى التنافس فيه فيباهي بكم ملائكته فاروا الله انه سبحانه.